وإيه كسر في الظهر ده؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. نعم ما نزلتش على الصفحة؟ لا بدأ كده؟ بدأ كده؟ طيب نبدأ الأول بتوزيع الأوراق بتاع الامتحان ولا الدرس؟ احنا في امتحان القاعدة الفقهية كان قلنا النهاردة هنقسم النتائج هنوزع النتائج. طيب ونبدأ بالدرس الأخير النهاردة إن شاء الله مع الدرس 17 والأخير من شرح المنظومة البيقونية. إن شاء الله الخميس القادم هنبدأ مع نظم آخر لأن النظم له ميزة في الحفظ والتركيز غير النثر. إن شاء الله هيكون الكلام عن نظم جديد. هو الأصل كان نشرح نخبة الفكر مين؟ ابن حجر. فيعني نشرح النخبة بس في هيئة نظم. مين نظامها؟ نظامها الإمام الصنعاني. الإمام الصنعاني لكن كثير اختصرها في هيئة نثر يعني كلام عادي، لكن الذي نظمها في هيئة أبيات هو الإمام الصنعاني. فطبعا لا شك أن لما نجمع بين علم المتقدمين مع نظم هذا الكلام في أبيات الصنعاني ما أتى بجديد، ما أتى بجديد ولكن نظمها في أبيات. سماها إيه؟ أصاب السكر في نظم نخبة الفكر. فإن شاء الله هنحاول إما نجيب النظم فقط طبعا أو نطبعه بحيث يكون متوفر لمن أراد أن هو يحفظ النظم يبقى أمر طيب إن شاء الله. فنحاول أخونا إبراهيم من دلوقتي نشوف إما هو متوفر فقط عايزين النظم بس لأن الصنعاني برضه ليه شرح عليه نظم هو إيه وشرحه. هؤلاء كان من سنة السلف يأتي أحدهم إلى النظم هو ينظمه ويشرحه يشرح النظم الواحد أكثر من شرح شرح ميسر شرح متوسط شرح بسيط أي موسع. فالدرس نعم لا خلاص هنشتغل في النظم ده. احنا اصلا كنا مفترض بقى نشرح نظم الفكر ولكن لما الاقي لها منظومه في اي ابيات هيبقى افضل ان شاء الله. كويس كده هنحاول ان شاء الله ان الخميس الجاي نكون وفرناها. عمرو هنكون وفرناه إن شاء الله مطبوعة أو مع أخواننا في رسائل إن شاء الله يكون معنا. المرة فات كلمنا على إيه طيب؟ حد فاكر؟ درس الماضي كان عن المشترك والمختلف والمؤتلف المهمل كل ده المفترق والمتفق والمؤتلف والمختلف. فمين الأسلاك دخل سبعة؟ واضح نحط تطبيق. طيب عشان تطبيق نبدأ بتطبيق. مثلا كان محمد نجيب المطوعي. لا ما تبصليش شعري. اكتب اقول لك اكتب اقول لك انت حفظت الحديث لسه ها ماشي بس. طيب محمد نجيب المطوعي. محمد نجيب المطيعي اكتبها كده عندك. طيب تكتب ايه؟ محمد نجيب المطيعي. لو نحذف النقاط اللي فيها النقط ممكن تقرأ ايه؟ محمد خلاص متفق. ها محمد متفق. محمد بخيل المطيعي برضه. يبقى عندنا محمد نجيب ومحمد بخيل. وهذا من باب الإباء اسمه إيه دوت؟ مختلف ومختلف. يعني النظم واحد الحرف واحد والنطق إيه؟ مختلف. إيه بقى قضية محمد نجيب المطيعي؟ محمد نجيب المطيعي كان من المفتين في دار في الأزهر. الميلاد 1915 الوفاة اكتب 1985 من بلدة المطيعة في أسيوط. محمد نجيب المطوعي إذا ذكر بيذكر تكملة المجموع. كتب المجموع اللي هو 23 جزء شرح الايه المهذب. مين اللي بدأه؟ النووي. من الجزء الاول عشان مثلا لما ان شاء الله تجيب المجموعه ان شاء الله تعرف بقى الدنيا ماشيه ازاي. يبقى من الجزء الاول للجزء التاسع من اول بسم الله الرحمن الرحيم باب المياه لغايه باب الربا او نصف باب الربا ده كان شرح مين؟ النووي. ما اكملهوش. من نصف باب الربا الى باب المرابحه ده شرح مين؟ تكمله مين؟ تقي الدين السبكي. برضه الله ربنا توفى ما اكملهوش. بعد ذلك اتى محمد نجيب المطوعي اكمل الكتاب الى نهايته فصار كتاب واحد اسمه واحد اشترك فيه ايه ثلاثه زي كتابي كده. عايزين كتاب واحد اشترك فيه ثلاثه. المسوده في اصول الفقه بداها الايه الجد ابو البركات ثم الابن عبد الحليم ثم الحفيد احمد ابن عبد الحليم اللي هو ابن تيميه. من تيميه؟ بنتك. لا جدتهم ولانها كانت شوف شرف العلم. ها يعني ليه لم ينسب لجده؟ كانت جدتهم ها من اهل العلم من ذوات العلم وتحفيظ فنسب الى ايه جدتي ان الله يرفع ويف. وصار تذكر جدته الى قيام الساعه احمد ابن تيميه وابن تيمية وهذا فضل العلم. فنسب إلى إيه؟ إلى جدته ليس للجهالة بجده لا ولكن لشرف العلم. طيب فهذا مثال المسودة في أصول الفقه لكتاب اشترك فيه الجد أكمله الابن ثم الحفيد. برضو كتاب المجموع اشترك فيه ثلاثة بدأه النووي ثم توفاه الله. معايا محمد ولا عن ترحون؟ أكيد معاك؟ ماشي. الامر التالي بعد كده تقي الدين السبكي بدا من نصف الربا الثاني نصف باب الربا واكمل الى باب المرابحه. في نسخ لم يطلع عليها نجيب المطوعي كان ابواب شرحها تقي الدين السبكي شرح ابواب في التفليس وباب باب في البيوع. ففي مجلدات شرحها مين؟ السبكي. لما يطلع عليها مين؟ نجيب المطيعي. فشرح كرر شرح أبيات أو أبواب كان شرحها مين؟ فخلينا نجيب السبكي الشاهي. نرجع مرة ثانية، يبقى عندي كتاب واحد اشترك فيه مين؟ ثلاثة. نرجع بقى للكلام عن محمد نجيب المطيعي. من تلاميذه، من أشهر تلاميذه الشيخ أبو إسحاق الحلبي. الشيخ أبو إسحاق بيحكي كان بيقول إن الشيخ محمد نجيب المطيعي كان بيقول على لسانه: وأنا أكملت المجموع وشرحي كشرح النووي. يعني من كثرة اختلاط المذهب بشحمه ولحمه كان يقول: ولقد أكملت المجموع وشرحي له كشرح من؟ شرح النووي. وكان والشيخ أبو إسحاق بيحكي لبعض المجالس دي، وكان بيقول يعني الشيخ محمد نجيب رحمه الله عليه كان بينه وبين الشيخ الألباني إيه؟ ها يعني حزازية مثلا. طبعا هي حتة الإيه؟ مسألة اللي هو اللي هو الأزهري هو فقط اللي إيه؟ الذي يحوي فلان ده مين؟ فالشيخ أبو إسحاق يقول له مثلا قال كذا، يقول له مين اللي قال له الشيخ الألباني؟ يقول له مين الشيخ الألباني؟ فيضحك الجالس يقولها يعني على سبيل الإيه؟ الطنز. فالله مستعان. فالشاهد من ذلك إيه؟ الشاهد من ذلك أن الشيخ محمد نجيب المطيعي دفن في البقيع رحمة الله عليه. أما محمد بخيل المطيعي فهذا عم جدي، عم جدي مين؟ عم جد محمد نجيب المطيعي. كان محمد نجيب المطيعي كان يقول ها كان يحدث عن فيقول: قال جدنا. يبقى محمد بغيد المطيعي عم جد محمد نجيب المطيعي. يبقى لو حذفنا الحروف قد تقرأ نجيب وقد تقرأ بغيد. فهذا مثال عملي لمسألة المؤتلف والمختلف، لأن الكلام واحد لكن إيه الفرق بين نجيب وبخيت وبخيت الطنطور. طيب نيجي لدرس الليلة والدرس الأخير بفضل الله. اللهم لك الحمد كما أنعمت ووفقت وهديت. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتم نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن المال تمالوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار المهاجرة ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، واكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة. قال الناظم رحمة الله عليه: متروكه، كلام عن المتروك، قال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. في هذا البيت يذكر الناظم الحديث المطروق، وقد ذكر فيه صفتين، ده يساوي مطروق. الصفة الأولى قال: ما أجمعوا على ضعفه، يعني الراوي ده أجمعوا على ليس مثلا ليس مختلفا في طريق أحد ضعيف والثاني وثقه، لا أجمعوا على إيه؟ على ضعفه. الصفة الثانية أنهم فرد، يعني ما يعني لم يترك خيرا قط من صحة تعالى، أجمعوا على ضعفه وكذلك إيه؟ انفرد. فإذا كان الانفراد لا يقبل إلا من الثقة الذي بلغ درجة من التوثيق، فكيف بهذا الراوي الذي أجمعوا على ضعفه وكذلك وكمان أيضا إيه؟ ينفرد. زاد الطين إيه؟ بلة كما يقال. فجمع بين إجماعهم على ضعفه وبين انفراده بالرواية. هذا هو اختيار الناظم للحديث المطروق، أنه يجمع بين صفتين. الصفة الأولى أجمعوا على ضعفه، الصفة الثانية الانفراد. ومما يؤخذ على الناظم في تعريفه لهذا مما يؤخذ عليه في تعريفه لحديث المطروق أنه قال فيه: ما أجمعوا على ضعفه. وهذا تعريف وإن كان جامعا ولكنه ليس بمانع، لأن قد يجمع الراوي على ضعفه ولكن لا يكون حديثه متروكا، لأن المتروك لا يحتج به. خذ القاعدة دي، المتروك لا يحتج، هذا من درجات الضعف الشديدة لا يحتج به. فالقول بأن راوي الحديث المطروح أجمعوا على ضعفه هذا فيه توسع، لأن زيدا من الناس قد يجمع على ضعفه، ولكن ضعفه إذا أتى ما يجبره من راوي آخر فقد يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره أو التالي. المصنف يرى، الناظم يرى أن الحديث المطروح هو الحديث الذي فيه راوي أجمعوا على ضعفه. دي مقدمة ينبنى عليها إيه؟ أننا سنرد كل ما رواه راوي أجمعوا على ضعفه، وهذا كلام فيه نظر، إذ أن الراوي الذي أجمعوا على ضعفه هذا قد يأتي راوي آخر أيضا أجمعوا على ضعفه، فهذا يجبر ذاك فيرتقي الحديث ويكون حسن لغيره فيقبل ويكون حجة، طبعا دون الصحيح ولكن يكون حجة. فمما أخذ على الناظم في ذلك أنه توسع في الأمر وجعل أن كل من أجمع على ضعفه فحديثه يكون حديث مطروح لا يحتج به، وهذا فيه نظر. انفرض طيب، هل كل من أجمع على ضعفه يرد إذا انفرض؟ هو ذكر صفتين، فالصفة الأولى لا تقبل. لما؟ لأن الحديث المطروح هو الذي أجمع على ضعفه ولم يكن كذبا، كما سيأتي إن شاء الله في الاختيار أن المختار في تعريف الحديث المطروح كما سيأتي الآن. المهم ده التعريف، ده التعريف الأول. التعريف الثاني اختاره الذهبي في الموقظة، في الموقظة قال أن الحديث المطروح من حط عن ربة الضعيف، يعني ضعيف زيادة، من حط يعني نزل عن رتبة الضعيف. وهذا التعريف أيضا غير مانع. لما؟ لأننا بناء على هذا التعريف سوف ندخل معه من؟ الموضوع، لأن الموضوع أيضا نزل عن رتبة الضعيف، ممكن الموضوع أسوأ من المطروح، لأن الضعف، الضعف دركات من سيء لأسوأ. طيب المختار أو التعريف الثالث، تعريف ابن حجر الذي اختاره في نزهة النظر، قال ما في إسناده راو متهم بالكذب وروجع في ذلك أن المطروك لا ينحصر في رواية المتهم بالكذب، بل يدخل فيه الضعيف الذي اشتد ضعفه. يعني الحديث المطروك ليس فقط فيه راو متهم بالكذب، بل يدخل فيه أيضا الحديث الراوي الذي اشتد ضعفه. المختار، التعريف المختار للحديث المطروح قالوا من فرض به راوي ضعفه لا ينجبر ولم يكن كذابا. ليه قلنا لم يكن كذابا؟ لنخرج الحديث الموضوع. لما قلنا لا ينجبر؟ لنخرج الحديث الضعيف الذي رواه راوي انفرض به وقد يقبل عند المتابعة. أقول تاني، عندي حديث يرويه راوي ضعيف أتى ما أتى له متابعة، ده اسمه حديث إيه؟ يبقى راوي ضعيف نعم، ولكن ضعفه قد ينجبر براوي آخر. إن لم ينجبر يسمى حديث حديث إيه؟ إن لم ينجبر يسمى حديث حديث ضعيف. دي هذه مرتبة. مرتبة أخرى، حديث انفرض به راوي ضعفه شديد لا ينجبر ولم يكن كذابا، ده اسمه إيه؟ الحديث المطروح. فإن كان كذابا فهو الموضوع الذي سوف يأتي في البيت القادم. مثل العلماء للحديث المطروح بحديث عمرو ابن شمر عن جابر عن الحارث الأعور. يروي عن علي رضي الله عنه قال الإمام النسائي والدارقطني وغيرهما قالوا في عمرو ابن شمر قالوا مطروك الحديث، حديثه مطروك. عشان بس نفك الاشتباك، نفك الاشتباك، حاضر، نفك الاشتباك. عندي راوي ضعيف ضعفه ليس بالشديد إذا أتى بمتن ما وأتى راوي آخر ضعيف بنفس المتن فهذا الراوي يجبر الراوي الآخر كالأعرج والأعمى. الأعرج يسير مع الأعمى، طيب ها فبينجبر. يبقى عندي راوي، راوي ضعيف ضعفه ليس بالشديد، أتى راوي آخر زيد وعمر كلاهما ضعيف ضعفهم ينجبر. فإذا زيد لوحده لا تستقيم به الرواية، عمر لوحده لا تستقيم به الرواية، إيه لما اجتمع عضد بعضهما إيه أحدهما الإيه الآخر، فصار الحديث إيه ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. طيب لكن متن انفرد به راوي ضعيف ضعفه شديد، انفرد وضعفه شديد لا ينجبر، ولكن ليس بكذاب، ليس بكذاب، فهذا يسمى حديث موضوع. حديث ايه؟ حديث متروك، حديث متروك. طيب ومثلوا ذلك بعمر ابن شمر. اما القسم الاخير قال المؤلف او قال الناظم والكذب المختلق، شكل بس البيت عشان تقرأه صح، والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك أو فذلك الموضوع من اسمه أنه حديث وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هذا الذي وضع حديثا موضوعا تعمد ذلك أو كان متأولا أو كان غافلا كما سيأتي. فالحديث الموضوع هو حديث مجذوب على النبي مختلق، حديث ايه مختلط. اذن فالحديث الموضوع يجمع بين اوصاف ثلاثه، راويه كذاب وفيه اختلاط وفيه تصنع، اي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يرى ان الحديث الموضوع لا يشترط فيه التقصد، يعني سواء تقصد الشخص ان يرى حديثا او غفل كلاهما يطلق يسمى عليه يطلق عليه موضوع. وعليه فالمقلوب الذي علمنا الذي اخذناه يعني من قبل يسمى موضوع عند البعض، يعني حديث مقلوب حتى لا تعلم يمين ما انفقت شمال. فالبعض يرى ان هذا حديث مكذوب، لما ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ بعينه. طيب الذي فعل ذلك الراوي كان عمدا؟ لا، هو ايه سهل. ومع ذلك من العلماء من يرى ان هذا حديث موضوع، لما قلنا له الراوي لم يقصد، قال قصد او لم يقصد، ما دام هذا كلام لم يتفوه به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث موضوع، وهذا كلام فيه نظر. اقول تاني، من اهل الحديث من يرى ان الحديث الموضوع هو الكلام المختلق الذي لم يتفوه به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قصد الراوي أو لم يقصد، يعني لم يقصد حتى لا تعلم يمين ما انفقت حقا وصدقا ويقينا، الراوي لم يقصد ذلك، إنما وهي سهس فلم ينتبه فقال حتى لا تعلم يمين ما انفقت شماله، فهذا ليس كذبا. لذلك من العلماء من توسع فرأى أن كل من نسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي فعل ذلك قاصدا زي الحديث الموضوع أو ساهيا زي الحديث المقلوب، ها ها انقلب على صاحبه، فتوسع الشخص بعض النقاط فقالوا هذا يسمى كذب، وهذا كان فيه نظر، لأن الوضاع من صيغة المبالغة الذي تعمد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقل، تعمد ذلك نعم، سواء تعمد مستحيلا فهذا له حكم، تعمد جاهلا له حكم، تعمد متأولا له، كم قسما هنا؟ تعمد مستحيلا فعل ذلك متعمدا على وجه الاستحلال، على وجه التأويل، على وجه الغفلة كما سأل. إذن التوسع في هذا الباب خلاف ما عليه أهل هذا الفن. ما هو التوسع؟ في هذا الباب إطلاق الوضع على كل نص لم ينطق به النبي. لذلك قالوا أن ابن الجوزي توسع جدا في كتابه الموضوعات فسمى كل ما ينسب إلى النبي ولم يقله صلى الله عليه وسلم سماه حديثا موضوعا. لذلك قد يحكم على أحاديث صحيحة هو لم يطلع على أصلها يحكم عليها بالوضع، وهذا فيه توسع. لذا قال الحافظ العراقي في ألفيته: وأخطأ الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن أبا الفرج، يعني بيؤخذ على أبي الفرج من ابن جوزي أنه توسع في هذا الباب. وعلى النقيض بقى، على النقيض فعل مين؟ على النقيض فعل ابن الجوزي يأتي من الحاكم. فكما أن ابن الجوزي عنده توسع في إطلاق كلمة الموضوع يأتي الحاكم وعنده توسع في التصحيح. فكم من حديث في مستدركه يقول وهذا الحديث مما على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، وعند التحقيق ترى أنه إيه؟ ليس على شرطهم، ليس على شرطهم. طيب، لذا قالوا لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر. قالوا لا عبرة بوضع ابن الجوزي أي بحكمه على الحديث أنه موضوع. طيب، لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم. طبعا الكلام برضو أيضا فيه توسع ولكن له أصل. في فرق يا جماعة معي إبراهيم ولا بدأت خلاص؟ لسه لسه. يبقى برضو الكلام فيه توسع ولكن له إيه؟ كلمتين دي مهمين جدا. هذا الكلام له فيه إيه؟ توسع. نعم، يعني إيه؟ يعني كلمة لا عبرة بتصحيح الحاكم برضو كلمة غير مرضية لكن لها أصل، ليست كلمة مفترى عليه، لها أصل ولكنها فيها إيه؟ أسنك بتمسح عمل الرجل وجهه. ها طيب، مش مضطردة لكن طبعا لم تقل من فراغ. طيب، قالوا ولا بإجماع ابن المنذر لأنهم عندهم نوع من التساهل. مسألة وسؤال في حكم رواية الحديث الموضوع. أولا، على كل حال لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله إلا ويجب عليه أن يبين ذلك. فلا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقل. فرواية الحديث الموضوع شرطها الرئيس أن نبين أن هذا الحديث موضوع على النبي، ويكفي في ذلك الترهيب في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى. شفت كلمة يرى دي؟ لم يقل يرى، ركز معايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى، لم يقل يرى. إيه الفرق؟ الاحتياط. يعني ايه الاحتياط؟ ها طيب، ما دي معنى الكلام ده برضو هينطبق على قولنا على روايه يرى انه كذب. ها يعني يتيقن انه يرى قاربت. هاي محمد مش يبغى يمكن بس يرى هو حتى هو نفسه لو لم يكن جازما انه موضوع او كذب فلو راه احد غيره انه كذب فاحتاط. احسنت. هو ده يرى غير يرى. يرى يعني هو بنفسه غلب على ظني ان هذا حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وان السند فيه كلام. يرى يعني هو شيء يغلب على ظنه ان الحديث صحيح، ولكن سمع من بعض اقرانه ان الحديث فيه كلام فتورعا سكت عنه. أو التاني معي يا أستاذ عبدو. أو التاني يبقى عندنا روايتان، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى يعني هو القائل نفسه يغلب على ظني أن هذا الحديث ليس بحديث عن السلام وليس من قوله سلام أوتي جوامع الكلم، لذلك ثم نأخذ إن شاء الله أنه من علامات وسمات الحديث الموضوع ركاكة اللفظ. هل يقول لك كمشاة من فعل كذا خرج له ديك له 70,000 لسان وكل لسان 70,000 لغة وكل لغة سلم كلام يتكلم بالكلام القليل ومعناه عظيم، فالموضوع له لا أقول له طعم، ولكن حقا من يعني من اختلط الحديث بشحمه ولحمه ها يعلم إذا قرأ الحديث أن هذا الحديث صحيح، ليس بمسألة الوجد والإلهام ولكن كثرة ها يعني أنت إذا أحبت شيئا أحبت أحدا تفهمه من بعض كلامه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم واختلط كلامه بشحمهم ولحمهم وعاشوا عليه وناموا عليه وقاموا عليه وحدثوا الناس به وكان هو زادهم ومتاعهم ولغة لسانهم، صاروا إذا نظروا الحديث يقول هذا ليس بحديث. طيب ها يرى يعني الآن زيد يحدث بحديث، فهو لما نظر إلى السند وجد أن هذا ليس بحديث، ليس بحديث صحيح عن السند، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز له أن يروي إلا ويبين أن هذا الحديث لا صح. فعلى رواية يرى أن القائل نفسه يعلم أن هذا ليس بحديث، درس السند فنظر فيه وعلم فيه رفيك في اللفظ إلى آخر. طب يرى هو نفسه لم يقف على سبب يوضع في الحديث، لكن سمع من قارين الله أو من شيخ أن الحديث فيه كلام، فيرى يعني في كلام متناثر، كلمة يرى ها في كلام متناثر عن الحديث، فسكت عنه لما لئلا يكون قد تسبب، رغم أنه هو في ذات ثقارة نفسه لم يقف على علة الله، ولكن يرى يعني تداول الناس ذلك. أو الثاني إلا إذا بين، يعني هل يقال في من روى حديثا فيه كلام ينزل تحت الحديث من كذب عليه متعمدا؟ لا، لذلك كما سأتي أنه من شروط رواية الحديث الموضوع لا يجوز ولا يحل أن نرويه إلا ببيان ضعف وأنه لا يصح. طب لما ذكرناه؟ بالتحذير منهم ها. طيب كما سألت قال ابن حبان في صحيحه قال فصل ذكر إيجاب دخول النار، إيجاب بس بقول لك ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هو غير عالم بصحته، بينسب حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تكون مثلا تتكلم مع أخوانك أو على المنبر مثلا أو بتدي درس حديث ما وصلتش فيه ولا تعرف يبقى أنت ما تذكرهوش، أو تقال ويروى، يروى دي اسمها إيه؟ كده التمريض، يروى يقال أن النبي وأنا لم أقف على الساحة تحقيقها، لكن لا تقول كلمة قال رسول الله دي مش هينة يا جماعة، كلمة قال رسول الله ليست بهينة، فليتبوأ مقعده من النار. ها كلمة دي ليست بالهينة، إذا كان أحد الناس منا لا يرضى أن ينسب إليه كلام ليس من كلامي، يقول لك أنت بتتكلم على لساني ليه؟ أنت ها مش أنت سار يعني أنت ليه تتكلم على لساني وأنا كنت موجود وأنا قلت لك أتكلم وأنا أذنت لك؟ فهذا في أحد الناس الذي كلامه لا يقدم ولا يؤخر فكيف بحديث النبوي يبنى عليه أحكام؟ طيب قال ابن حبان في صحيح باب في ذكر في باب ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته، ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة مرفوعا من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى فليتبوأ؟ فليتخذ ها قبلك وليستعد لأن يكون له مبوء كذب لأنه كذب على النبي متعمدا. ثم قال ابن حبان بعد سرده لجملة من الألفاظ في الترهيب من ذلك قال: فتبين مما أوردناه أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها ورواياتها دون تثبت من صحتها، وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله، أي يكفيه أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكرنا من ذكر حديث ولم يقف على أصله فليقل يقال يروى. ها طب ما الفرق بين أن نقول يقال أو يروى وبين أن نقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول تاني السؤال بيقول إيه؟ اكتب السؤال ده عندك عشان ده مش موجود. إن شاء الله طبعا بنذكركم بأسبوع، يعني دائما بتوع البيع والشراء يقول لك عرض، العرض لا ينتهي، عندنا برضو إيه عرض أخراوي أسبوع إن شاء الله الاثنين ثلاث والأربع اللي هو التسعة وعشر وحداشر اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر خمستاشر، فعندك إن شاء الله يعني إيه يعني أيام يعني عظيمة. أنس بيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، قال: لا يستطيع أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني دماغه انت عمر انت عارف الحر في الحاجات ده هنا ما جيش جنبه حاجة بالك. قال: ولا يستطيع أحدنا أن يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في نصان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالشاهد من ذلك إن هي يعني أيام عظيمة، كما قال أبو الدرداء: لولا ثلاثة ما أحببت البقاء في الدنيا، ذكر منها ظمأ الهواجر. فأيام طيبة نحرص على صيامه إن شاء الله. عاشوراء، اللهم صل وسلم على النبي أكثر من صلاة وسلم. طبعا صيام عاشوراء بيكون مخالفة بأن تصوم التاسع والعاشر، ورد في حديث ضعيف أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا لم يصح. المهم مسألة في حكم السؤال: ما الفرق بين أن نقول يروى أو يذكر أن النبي يروى أنه قال كذا، وبين أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كما قيل أو كما قال؟ تمام. لا ليس صحيح. قول يا أحمد، هي عندك يا أحمد الله. بص يا جماعة، قول يا أحمد، أنت الامتحان ما شاء الله في أسئلة جبتها كده بالفزلكة كده، خد بالك. وجماعة أنا والله أعاني جدا في الإجابات، يعني أنا مثلا خط قاعدة طيب، فقاعدة خدنا عليها أمثلة، الأمثلة خلاص احنا متفقين عليها، ما يجي بقى اخ مثلا ما حضرش دروس او معظم الدروس ياخد القواعد ويقعد يجيب لي امثله، اقعد بقى افكر انا خايف اظلمه اقول المثال ده غلط، يبقى انا عندي مثلا 20 مثلا كراسه الاجابه كل اخ ما يجيب لي امثله من عنده مش هينفع كده. لحظه ما انا برضو مش كده، يعني تاخدوا فيا يا جماعه والله، يعني انا اعطي امثله مش هو مش حكر والله، وما كان عطاء ربك ما عطاء ربك محظورا، لا نحتكر حقا، ولكن اقول لو كل اخ اعطى امثله من عنده انا عشان اكون منصف في التصحيح مضطر اعمل ايه بقى؟ اشوف كل مثال ذكر الاخ هل موافق القاعده ولا لا، وهل انطبق كلي ام جزئي، لكن اعطيكم امثله متفقين عليها. يعني الحديث في سؤال واحد بس اللي جاوبه، لا لا مش عارف مين، اللي هو عند تعارض مكان العباده مع فضل العبادة، ها لا ذات العبادة مع مكان العبادة أيهما مقدم؟ يعني كله برضو بدأ يفتكس، يا واحد بس لجواب الإجابة الصحيحة لما يتعارض إيه مكان العبادة مع ذات العبادة، صلاه الجماعه في البيت تفضل صلاه الجماعه على صلاه الشاهد. لا انسان عايز يعمل سنه صلاه النافله تفضل في البيت عند الكعبة بيعمل سنة ايه؟ أول الشوط الأول والثاني والثالث طواف سنة طواف الرمل اللي هو ليه نوع من الإسراع في المشي. فأنت دلوقتي عندك أمرين، عايز تقرب من البيت بزحمة، لو قربت من الكعبة صعب أن تتعامل مع الزحام، صعب أن تعمل ايه؟ هذه السنة الشوط الأول والثاني والثالث، يبقى هتقرب. هل تقدم جانب القرب من البيت وتسقط سنة الرمل، أم تطوف عن بعد لتقيم السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي؟ هنا نقول لك أن تطبق السنة اللي هي أن تبتعد لتقيم سنة الرمل، لأنك إذا أنت واحد بس يجبها والله جزاك الله خير. طب أيا كان السؤال ده أنا ذكرته في إن شاء الله مش موضوع حكر على حاجة، بس أنا أقصد إيه المثال. أنا أصبع عندي مثلا 20 كراسة إجابة، وكل بقى أخ إلا رحمه ربي يعني حط أمثلة من عنده، خد القاعدة وبدأ يفصل بقى، وأنا بقعد أمثلة أخ دوت، هل بقى ألا صح ولا ألا غلط؟ كده يا جماعة حرام عليك كده، أنتوا فلصوا الدرس الدرس في المحتوى. الله مستعان الله مستعان. يعني انا مطالب اشرح الدرس، واقعد كمان بقى ابص في الامثله اللي الاخوه افتكسوا فيها، واقعد بقى اشوفها مطابقه ولا مش. حرام عليك والله يا جماعه. احمد بدوي خطك ارهقني، يعني انا نص امتحان بس على النص الثاني، حرام عليك والله. يعني كنت بعيب على الاسناوي اللي استوى من نزالك كده. حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الكذب الفرق بين قول الراوي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او كما قيل او كما قال. صيغتين، الاول بيقول يروى يذكر عن النبي، الثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في اخر الحديث او كما قال. ايه الفرق بينهم؟ اسلام تقول حاجه؟ استنى فعلا اتفضل. أبو صعب صحيح؟ هو النسبة الثانية اللي يروي بعض المقال بعض المعنى. ها صح صح والله. إنه النسبة الثانية يروي. أيوة. يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لفظ يعني. ها أولى. يروى او يذكر، ده تمهيد لاصل الروايه. ايوه كان قول الله يذكر او يروى، ده كده بيديك تمهيد ان هو هيذكر حديث ايه فيه ضعف. فيه ضعف، فطبعا القبول كده مش تعميم على الناس، هو بيحدد ناس فاهمين هو بيقول ايه. يذكر يقال بصيغه التمريض، كونك انت مش فاهم ده قضيه ترجع لك انت، لكن هو كمحدث يعلم ما يقول ويعلم من يحدث. الصيغه الثانيه لما يقول او كما قال او كما قيل، ها الحديث صحيح ولكن هو سهى عن لفظه، فخشي ان يقع تحت طائله الحديث من كذب علي متعمدا، فيقول الحديث ثم يقول او كما قال. وابن مسعود كان اذا راى حديثا بكى، يخشى ان يغير لفظه، فكان يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا او كما قال او قريب من قول او من نحو هذا القول او قريب من قولي، يخشى لو ان هو ينطق بحديث صحيح ولكن يخشى من تغيير ايه لفظه. لذلك لما قلنا من قبل في مساله الاحاديث التي لا حكم الرفع، من فعل كذا فقد عصى ابا القاسم. طب وين نص الحديث؟ يعني ابو هريره لما راى رجل يخرج من المسجد بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. طب فين نص الحديث؟ ابو هريره الكلام ده جابه منين؟ ده اكيد حديث مرفوع. فين نص الحديث بقى الذي تفاوى به النبي من خرج من المسجد بعد الاذان فقد عصى الله او فقد فعل اثما؟ اكيد في نص الحديث. احد التاويلات والمخالج لذلك ان الراوي والصحابي بعد سنوات نسى لفظ الحديث، فخشي ان يقول قال رسول الله فيغير لفظه او يقدم اخرى ويقع تحت طائله الحديث، فقال الحديث بالمعنى. لذلك أصبح أصلا في أصول هذا الفن علم المصطلح أن الراوي إذا قال من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، أو قال أمرنا أو نهينا، فهذا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة متخيل ابن سيرين كان يقول كان يأتينا الحديث من عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف، هذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، وهذا ليس لأي أحد ولكن لمن وافق أنه لم يغير لفظة ولم يغير المعنى. طيب، إذن حكم الكذب على النبي عندنا قضيتان فيهما اختلاف وقضية فيها قضيتان فيهما اتفاق، قضيتان فيهما اتفاق وقضية فيها اختلاف. القضية الأولى التي فيها الاتفاق أن وضع أو رواية الأحاديث الموضوعة لابد من تبيين وضعها، فلا تروى هكذا بل تذكر ويقال وهذا حديث الموضوع. دي قضية متفق عليها أن الأحاديث الموضوعة لابد أن تذكر ومعها تبيين أن هذا لم يصح. القضية الثانية المتفق عليها أن العلماء أجمعوا على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأنه من كبائر الأمور. القضية الثالثة المختلف فيها وهي في تكفير من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقل أو نقل عن إمام الجويني أنه كان يحكم بتكفير من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه عنده قوية وهي أن من فعل ذلك فقد تعمد تغيير شرع، تحليل حرام، تحريم حلال، وهذا فعل أهل الكتاب الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله. فقال الجوين وكذلك الذي يتعمد الكذب يكتب كلاما ويقول هذا من عند رسول الله، فشابه المشركين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله، فكذلك الذي يتعمد الكذب على النبي وضعه حديثا مجذوبا فهذا يكتب الحديث ويقول هذا من عند رسول الله. طيب، والراجح في ذلك هو التفصيل، الراجح في ذلك هو التفصيل أن من فعل ذلك متعمدا مستحلا، أي مستحلا يعني استحلال، ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، استحلال، استرقاء، استخراج، ألف سين تاء تفيد طلب، ما الفرق بين أقال واستقال؟ أقال يعني أنا عزلت فلان، استقال يعني هو طلب أن يعزل، ألف سين تاء تفيد طلب الشيء. ما الفرق بين رقى واسترقى؟ رقى يعني رقى نفسه، رقى غيره، استرقى طلب من غيره الرقية، وطلب الرقية من الغير مكروه، حرام، مستحب، ها في الأولى قريب من المكروه، ها يخرج المرء من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنت متخيل يعني إيه تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من نوقش الحساب فقد عذب، ولكن أنت بتناقش عملت ما عملتش، ها لكن من القبر للصراط للجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونضل وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. إذا الاستحلال طلب الشيء، الاستحلال أي يطلب الشيء ليه؟ ها الحرام يقلبه حلالا وشيء محرم، فمن فعل ذلك مستحلا أو متعمدا لتحليل حرام أو تحريم حلال أو أن يضع في الشرع ما ليس منه، ده فعل مين دوت؟ فعل اليهود، فهذا الذي يكون كفرا. أما من فعل ذلك متأولا، وهل هناك تأويل في كده؟ في التأويل هناك تأويل كما سيأتي. إذن ليس تعميما في ذلك، ليس كل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا، بل الأمر على تفصيل كما ذكرنا، من فعل ذلك مستحلا فهذا كافر، من فعل ذلك متعمدا لتبديل شرع أو تحليل حرام أو تحريم حلال فهذا كافر، من فعل ذلك متأولا يعني إيه؟ كما سيأتي ما يعني تأويل، يعني النية سليمة والعمل فاسد. طيب، وهو ده بقى موضوعنا اللي في الفقرة القادمة، وهي أسباب وضع الأحاديث. الاستحلال عمل قلب لا يحكم على صاحبه إلا إذا نطق قال أنا فعلت ذلك ها لأبدل شرعا، أقول كلاما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت ذلك لأحل حراما، هوى شيئا فهوى فأراد أن يجعله حلالا أو ما شابه ذلك إذا صرح. طيب، أسباب وضع الأحاديث. أما الأول فهو ما قام به أعداء الله من أعداء الإسلام من الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، كانوا في الأصل من أهل الكتاب، دخلوا إلى الدين لإفساده. ثم تنظر كده في أصل العقائد الباطلة، جهمية والجعدية، أصلهم إيه؟ ها؟ هو من الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهودي. من؟ لبيد بن أعصى. من الذي أخذ عنه العقيدة الفاسدة؟ بيان ابن أخته، ثم الجعد، ثم الجهم، سلسلة الحطب، سلسلة الإيه؟ ها؟ ذرية بعضها من بعض. فكذلك أيضا أعداء الله اندسوا وأظهروا الإسلام. طيب، كان في قصة مشهورة جدا لأيام صلاح الدين تقريبا، أن في اثنين ادعوا كانوا نصارى وادعوا الإسلام وذهبوا إلى المدينة وساكنوا بجوار القبر وكانوا بيحفروا كل صح قصة صحيحة. محمود الدين زينك أحسن، وكانوا كلهم بيحفروا الوصول للقبر لنفس القبر. محمود الدين زينك أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فتم القبض عليهما وأظهر أنهم على غير الإسلام. الشاهد أن أناسا يدعون الإسلام وهم والإسلام منهم براء يتلبسون بزي الدين، فيضعون أحاديثا ليس لترغيب الناس في القرآن والسنة بل للإساءة إلى الدين. فكما قال كريم ابن أبي العوجاء وله من اسمه الثاني نصيب العوج، قال لما أرادوا أن يقطعوا رأسهم قال والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلم الحرام، لا شك في كفر مثل هذا الأمر. أيضا من أسباب وضع الأحاديث التأويل الباطل، فمنهم من يرى حديث أو أكثر حديثا أو أكثر ويقول هذا ليس بحرام. لما؟ ويتكلم حقا يقول هذا ليس بحرام، لأن النبي قال من كذب علي وأنا ما كذبت علي بل كذبت له، وجدت الناس قد يعني تكاسلوا واستغنوا عن السنة، فأردت أن أضع له أحاديث ترغبهم في قراءة القرآن، فقال أن المحرم أن يكذب على النبي ويفتري عليه وأنا كذبت له وليس له. طبعا هذا كلام باطل، لكن ده مخرج الذي يعمم القول بتكفير الذي يضع الأحاديث. قلنا هذا متأول، نعم هو جاهل طبعا، ولكن هذا عنده يعني تأويل في ذلك، وهذا من الكذب وهذا من الضلال المبين. ها؟ نوح ابن مريم كما سأل. منهم من يفعل ذلك تعصبا لمذهبه أو لفرقته أو لطائفته. قال عبد الله بن يزيد المقرئ، قال عبد الله بن يزيد المقرئ ويحدث أن رجلا من أهل البدع لما رجع عن بدعته وتاب قال انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. أنت متخيل أشياء؟ فضل الله يحفظك. وعليه الصلاة والسلام بنا فضل قدر في كرة ويسر أمره. يقول لما تاب كلما اشتهينا أمرا وجعلناه إيه؟ حديثا. وطبعا الشيعة رأس في هذا الباب في وضع الأحاديث والكذب عن السلم لنصرة مذهبهم وتشيعهم هؤلاء والله قوم لا عقول لهم. أنا أقسم لما ترى أناس وعشرة جايه وتشوفوا والله رأينا أناس ها يحدثون الحسين في الهاتف موبايل وربي يا والله رأيت وسمعت أناس لا عقول لهم الله المستعان. فبيقول انظروا عمن تأخذون الحديث إنا كنا إذا اشتهينا أمرين يعني كل شيء عجبهم جعلناه إيه حديثا. فمن أمثلة الوضع تعصبا لفرقة أو لمذهب ما فعلوا أهل البيت وهم من أجدب أهل الأرض الرافضة أجدب الناس على سيد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يروجوا لمذهبهم إلا بالكذب. طبعا الحديث بقى في مدح علي والحسين وفي ذم الصحابة إلى آخره. أيضا الزمخشري وهذا مثال لوضع الأحاديث نصرة المذهب عند المعتزلة يضع أحاديث نصرة مذهبه. أيضا من أدلة ذلك على نصرة المذهب لما قيل لمأمون ابن أحمد الهروي الحنفي أحد الأحناف أو الحنفية مع إبراهيم لما قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه من خراسان أنت الذي شايف الشافعي وبزغ نجمه وأتباعه. فقال حدثنا رسول كده فقال حدثنا أحمد بن أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشد على أمتي من إبليس على يعني هو كده إيه ألف سند ومتن وهو جالس إبليس نفسه يعتذر إليه لما قال له محمد بن إدريس ما زاغ نجمه. شوف التعصب بيعمل إيه. كان هناك أشهب بن عبد العزيز المالكي أشهب ابن عبد العزيز المالكي كان إذا سجد يقول اللهم أمت الشافعي. أشهب ابن عبد العزيز المالكي كان إذا سجد قال اللهم أمت الشافعي. ما دعا على شارون ولا ما كان شارون ما كان دعا ما دعا على اليهود وسلم منه اليهود والنصارى ويدعو اللهم أمت الشافعي لئلا شوف بقى التأويل لئلا يذهب علم مالك اللهم أمت الشافعي لئلا يذهب علمه إلى الله المشتكي. فهذا أيضا يعني يقال له أن يسمى مأمون بن أحمد الهروي الحنفي يقول ها لما قيل له الشافعي ظهر وعلم بقى أبي حنيفة سيذهب فألف سند ثم قال يأتي على رجل أمتي رجل أشد عليه من إبليس وهو محمد ابن إدريس أي ليه أي الشافعي. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا مثال لوضع أحاديث لنظرة مذهب أو طائفة. أيضا من أسباب الوضع تزلف السلاطين وما أكثر هؤلاء من علماء السوء الذين يمسحون بلحاهم بلاط السلاطين إرضاء لسلطان أو غير ذلك كما فعل غياث ابن إبراهيم الكوفي الكذاب. دخل يوما على المهدي أمير المؤمنين وكان المهدي يحب الحمام ترى كده من كل سلطان له لوسة منه من يحب الشيعة من يحب الحمام إلى آخره. فكان المهدي يحب الحمام ويلعب به فقال هذا غياث ابن إبراهيم حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جائزة أي لا مال جائز يعني في أن يبذل للمتسابقين لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. زود كلمة إيه جناح دي مش في الحديث ليه عشان المهدي كان بيحب ليه الحمام. ها فلما ولى بظهره قال المهدي أشهد الله أنك كاذب عرفوا يعني قال إن هذا لقفة كذاب. سبحان الله من ابتغى سخط رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أيضا من أمثلة ومن أسباب وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم الترويج لبضاعة كما يروى أن الهريسة عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر وإياكم والسمك فإنه يوهن الجسد. قل لي أنت الأكل إيه كلمتين دول كده أيها ده في الأكل بقى ده بابك وشباك وخصمك ومرعاك أفتنا أو فين اللي كانت تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين محفوظة. قال عليكم بالهريسة بنات شد. هو وضع انه كان بيبيع ايه هريسة وحش يشتري منه فجره بيبيع سمك والناس عليه ايه طوابير. فوضع حديث على طول كده عليكم بالهريسة فإنها تشد الزهر وإياكم والسمك فإنه يوهن البدن. ها هو فعلا سمك بينوم بس مش بيوهن الايه. فألف ايه أيضا منه حديث إن البطيخ البطيخ شو ماءه رحمة وحلاوته مثل حلاوة الجنة. وأيضا حديث عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكثر في الدماغ. أن يأتي أحد من البائعين إلى أحد الكذابين يقول ضع لي حديثا بكذا يعطيه شوية دنانير يضع له حديثا. طيب أيضا حديث سيد طعام الجنة اللحم. أيضا حديث أكلم البقر فإنها سيد البهائم الله المستعان إلى آخره. السبب الثالث لوضع الأحاديث من يضع الأحاديث حسبة أي يبتغي الأجر من الله. يعني هو لا يقول لا يفعل ذلك احتسابا يفعل ذلك استحلالا ولا ترويجا لكذب ولكن يقول أفعله وأنا أحتسب الأجر إلى الله ويحسب أنه يحسن صنعا. طيب كما يعني تأول بعض الكرامية تأول الحديث من كذب عليه متعمدا قالوا المحرم أن تكذب على النبي. أما إذا كذبت لشي سنة أو حث الناس على الخير فهذا ليس داخلا في الحديث. وذكر ابن حبان قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لميسرة ابن عبد ربي من أين جئت بهذه الأحاديث حديث كذا وكذا من قرأ كسر كذا فله كأين وأتى وعمل جاب الفهرس بتاع المصحف من الفاتحة إلى الإيه إلى المعوذة فكل سورة من قرأ سورة البقرة ويضع من قرأ سورة كذا مشاهد سورة لغاية الإيه. لذلك بنقول الأصل احفظ لي الأصل في الأحاديث التي تراغب في القرآن لا مش في القرآن في صور من القرآن. طبعا القرآن الترغيب فيه أحاديث كثيرة. الأصل في الأحاديث التي تذكر فضائل صور بعينها من القرآن الأصل فيها الضعف إلا ما قصه الدليل. معايا خالد؟ بيقول يا خالد الأصل في الأحاديث التي تروى في فضائل أحد الصور أو بعض الصور يعني مثلا أقول إيه اللي صعب فضل الصور عندنا فاتحة طبعا ومشينا كده سلسلة سريعة الفاتحة البقرة الكرسي لحظة الفاتحة البقرة آية الكرسي خواتيم سورة البقرة. طيب بعد كده آل عمران ها خواتيم آل عمران فيها حديث ولا فيها ترهيب من عدم تدبر فيها كان عن الفضل. ها ايه تاني الزلزال ربع القرآن ايه تاني الملك احسنت ايه تاني الكهف فيها كلام بين الوقف وبين الرافع فيها كلام. ها سورة الإخلاص طبعا المعوذات الكافرون براءة من الكفر الملك ياسين فيها حديث ضعيف اقرأوا ياسين على موتاكم وهذا الحديث فيه ضعف وعلى صحته فلا تؤول على موتاكم أي من مات عند القبر ولكن باعتبار ما أنا عندي الكلام قد يصدق باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. فألقي السحرة هم لما سجدوا كانوا سحرة لا كانوا مؤمنين وما سجدوا إلا لإيمانهم. فالمعنى فألقي السحرة أي ألقي الذين كانوا فده باعتبار ما كان وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون. ها فقوله نعم إني أراني أعصر خمر والخمر بيتعصر هو اللي بيتعصر العنب يبقى باعتبار أن هو العنب سوف يصير خمرا. الشاهد أننا نقول أن اقرأوا يسنع على موتاكم إن صح فمعناه أي من حضره الموت لأنه يقال أنه بتسهل خروج الروح حال الاحتضار وليس موتاكم عند القبور بعد الدفن. طيب واضح كده سنتان لا أصل لهما عند المقابر لا الزرع ولا القرآن لا الزرع ولا حاجة تانية التلقين يا عبد الله سوف يأتيك فلان لا الدعاء له أصل يعني الدعاء لكن كان عن حاجات محدثة سوف يأتي والله لو كان الأمر هكذا ما كانش حد غيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه سامعا واحده وحد بيسمع سامعا أن اثنان يعذبان. ثم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي. كل ديت ايه؟ تخصيص بعد تخصيص بعد تخصيص. فاللي عايز يحط بقى زرع يقول لي انا سمعت ان ده بيعذب، دي حاجه. الحاجه الثانيه تقول لي ان انت اللي وضعك من الجليد ده شفاعه له. الحاجه الثالثه تقول لي بقى انا رسول الله. ما انت كده ايه قفلت الموضوع كده كده مش هنتكلم معاك كده خلاص. الزلزال ربع القران. ها لا لا مش كلام ده. لا لا. وحتى اللي ورد عند المقابر بيدقنوا بعد الدفن. ها لكن يشرع التلقين عند الاحتضار. وحتى لا تضايق المحتضر تقول لا اله الا الله. لا تقول قل لا اله الا حتى بل لا اله الا الله علي نحي وعلي نموت. لا اله من كان اخر كلامه لا اله. تذكره فقط. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. هذا مقام تزل فيه قولوا معايا اقدام وتظل فيه. ويثبت الله الذين آمنوا. ربنا يثبتنا بالقول الثابت من الكفر. ها الفاتحة لا تقرأ ولا عند الخطوبة ولا عند الميت. الفاتحة لا تقرأ إلا الرقية في الصلاة في الجنازة صلاة الجنازة. لما تخطب تقرأش الفاتحة. لا لا لا هذا من الأعراف التي تخالف الشرع. كنا بنتكلم عن من يكذب على النبي بدعوى أنه يكذب له. ها فقال عبد الرحمن بن مهدي سألت ميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فلو كذا. قال وضعتها وراغب الناس. أي وضعتها سورة من قرأ كذا فلا كذا. قال وجدت الناس قد انصرفوا إلى المغازي والسير كما سيأتي الأثر الآخر. قال عنه أبو زرع وضع أي هذا ميسرة هذا وضع في فضل قزوين. قزوين دي أحد الصهور كان عندها جهاد. قال وضعت في فضل قزوين 40 حديثا وإني لا أحتسب ذلك. رأى الناس عزفوا عن الجهاد فكان بيضع حديث فيهم في فضل قزوين والرباط عندها حتى يراغب الناس في الجهاد. أيضا نوح ابن أبي مريم المراقب بالجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق. طيب وضع 4000 حديث من رأسه. فلما سئل من أين لك أن تروى عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سورة كذا وكذا وكذا قال رأيت الناس أعرضوا عن القرآن والسنة وانكبوا على المغازي والسير فأردت أن أحبب وأرغب الناس في القرآن كما ذكرنا. وهذا كما ذكرنا أحد الردود التي يرد بها على من يعمم الحكم بتكثير واضع الأحاديث. قلنا أن هذا جاهل نعم لكن متأول بيقول أن هذا له حزة وله أجر. طيب ومن أضرهم من أضر الوضاعين إسماعيل حقي يروي الأحاديث له تفسير طويل يروي الأحاديث ويقول إن ثبتت فبها ونعمة وإن لم تثبت فإنما كذبنا للنبي ولم نكذب عليه. يعني بقول ده بروي حديث عن كذا عن كذا والله الحديث صح خير ما صحش واحنا كده ايه بنكذب للنبي ولا نكذب عليه. وهذا من الكلام الباطل. اذ النص عام قال من كذب عليه متعمدا لم يقل لمصلحه او لغير ذلك. والله اعلم واعلم. يقول شيخ الاسلام في التعريف بمواطن احاديث الموضوعه قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. فعلا كتب التفسير مليئة كتب التفسير وكتب السير والملاحم وعلامات الساعة والمغازي مليئة بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي التفسير من هذه المواضع قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل صور القرآن. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والزيلعي قام بتخليج أحاديث الكشاف وبين ما فيها من ضعف. أيضا الشاهد في ذلك أن الله جل أن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قوله إن نحن نزلنا الذكر اسم جنس يعم الكتاب والسنة، فكما قيد الله للقرآن من يحفظ القرآن من التحريف والتبديل والتغيير، فكذلك أيضا السنة الله قيد لها رجالا بذلوا نفسهم أنفاسهم أموالهم في سبيل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام عن قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال فمن في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط فإن الله، يعني بيقول أي تأويل أو أي وضع، قال فإن الله يقيم له في الأمة من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب. يعني بيقول الله جل يقيد لهذا دين رجال يحفظون القرآن ويحفظون السنة. قال ابن القيم وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو جاز على حكم الرسول الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه. يعني كلام ده مهم جدا، يعني يضع مقدمة ونتيجة. وين المقدمة؟ المقدمة أن الله تكفل بحفظ في الدين وحفظ القرآن والسنة. فلو بيقول لو أتى من يضع الحديث ولم يقيد من يذب عن هذا، ها لما كان هناك كفالة لحفظ الدين. الله قد تكفل بحفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي مقدمة ما فيش فيها خلاف. طيب فبيقول لو وجد من يضع الحديث ولم يوجد من يذب عن هذا الكذب لما كان هذا فيه كفالة وضمانة لحفظ القرآن والسنة. وفي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة أي المختلقة، قال يعيش لها الجهابذة. ابن معين أنفق 1000 دينار، كان من أغنى الناس، أبوه ترك له يعني 1000 دينار أنفقها كاملة على حفظ الأحاديث وعلى الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر على أن يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، يعني أقول أنا لها، لا تظنوا أنني أكون أتنفس وفي يعني نفس وفي بدني، قال بيرفض ويأتي أحد يتجرأ ويجذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في الموضوعات ولم يكن ولما لم يمكن أحدا أن يدخل في القرآن شيئا ليس منه أخذ أقوام يجددون في حديث النبي، يعني يقول عجزوا عن التغيير والتبديل والتصحيح في القرآن، فجاءوا من باب السنة ويضعون عليه ما لم يقل أي على النبي، فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح وما يخلي الله عز وجل منه عصر من العصور، امتثالا لقوله تعالى وإن له لحافظون. وهناك يعني يضب دون محاباة، لا تأخذون في الله لومة لائم. علي بن المديني هو محدث كبير كان من أئمة التحديث والتضعيف والتجريح والتصحيح، كان والده ضعيفا، علي بن المديني كان والده ضعيفا، كان يهم ويخطئ ويأتي بالمقلوبات ويقدم ويؤخر، فسئل مرة عن والده فهنا تجرد وكان منصفا، فسئل عن أبيه فقال اسألوا غيري، يعني اسألوا حد، قالوا بل نسألك أنت، قال الله يحب الحق أبي ضعيف لا تأخذهم في الله لومة لائم، أبي ضعيف. وأيضا يقول جرير ابن عبد الحميد عن أخيه الشقيق لما سئل عنه قال لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس فلا يكتب عنه، فهذا يوهن أباه وهذا يوهن أخاه فهذا دين. قال أبو حاتم الرازي سنة، يعني قصة من القصص المهمة جدا، يعني توريك قد إيه أن الله عجل قيد لهذا دين رجالا، يعني فعلا لن تجد نبيا من أنبياء الله له يعني سنة صحيحة إلا ما نظر. أما هذه الأمة فأمة معصومة في جملتها، أمة محفوظة، الله تكفل بحفظ هذا الدين. كم يحارب وكم يعني يناطح وهو صخرة قوية تتحطم عندها أقوال الكذابين والأفاكين والملحدين والطاعنين. يقول أبو حاتم الرازي: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت، ركز معايا، بيقول لي بقى قعد 7 سنين ده في الأول، أول مرحلة يعني، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة عن 1000 فرسخ، يعني مشي على رجله بس 1000 فرسخ. سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فيما لا أحصي كم مرة، يعني مرات كثيرة، ده مشيا على إيه؟ الأقدام. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، ومن البحرين من قرب مدينة صلة إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة للصين ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرطوس، ثم رجعت إلى حمص، ومن واسط، عارفين العقيدة الوسطية طبعا، واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، عنده 20 سنة ومشى على رجليه هذه البلد، ولسه يعني النهاردة عنده 20 سنة لسه بلك بي الله مستعان. كيف يعرف الوضع؟ الوضع يعرف بأمور وعلامات، منها أن الشخص يقر، يقول أنا وضعت حديثا كذا، أو وضعت حديث كذا، أو وضعت عن الأنسان كما فعل نوح الجامع، قال أحاديث كذا وكذا وضعتها، يرغب الناس أي في القرآن. أيضا يعرف الوضع بالركاكة في الألفاظ، أن يأتي نص حديث فيه ركاكة في الألفاظ، وألفاظ يعني لا يقول مثلها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يعرف به الوضع أن يأتي حديث مخالف للمعقول ومصادم للمنقول ومنابذ للأصول، أن يأتي حديث مخالف للمعقول ومضاد للمنقول ومنابذ للأصول، دي وضعوها من ضمن الضوابط والقيود التي يعرف بها الوضع. قال الناظم: وقد أتت، دي اللي أتت بقى المنظومة، وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني. ومين سماها البيقونية؟ مش اسم مشهور، هو اللي سماها كده. طيب، فوق 30 بـ40 أتت أبياتها ثم بخير تمت، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا، اللهم لك الحمد كما تحب وكما ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نحمد ربنا تبارك وتعالى كما أنعم وهدى وعلم وكما وفق، فهو الموفق سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنه ليس منا شيء وليس لنا شيء، اللهم فضلك قد وسع كل شيء، فاهدنا وارحمنا وعلمنا وارحمنا وعاملنا برحمتك التي وسعت كل شيء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا. إن شاء الله نبدأ في الخميس القادم مع منظومة نبضة الفكر المسمى بقصر الشكر. دلوقتي الآن نختم به الجوائز والأوراق القاعدة الفقهية. أي سؤال طبعا من ده الله، أي سؤال ولا طب نخل درس الأول هنا. السلام عليكم، جزاك الله عنه، السلام عليكم ورحمة الله.